إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نبدأ بالتعليق على مقدمة المجموع من الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العطاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف، إلا إن كان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان. وما زال في الإمام النووي يبين الأداب التي أو المعلم أو كيفية تدريس المعلم لطلابه، فيبين لنا قواعد في بدأناها الأسبوع الماضي، قواعد لن تنخرم في المذهب، وضوابط يسير عليها قواعد فروع المذهب، منها أن الاعتبار في الأيمان اليمين الحلف بالله عز وجل، أو الاعتبار في العتق لفظ العتق، أو في الطلاق الرجوع فيه لنية الحالف. وهذا طبعا ما دامت الألفاظ صريحة أو فيها يكون فيها النية أو حتى مكناة، فالرجوع طبعا الطلاق في تفريق، أحيانا في تفريق في اللفظ الصريح والمكناة. المؤمن هو يقول هنا بأن في اليمين وفي العتق وفي الطلاق الرجوع فيه لنية الحالف، الأصل فيه الرجوع للذي يحلف هو الذي يرجع لنيته، على ماذا يحلف، إلا إن كان الحلف عند القاضي، يعني كانت المسألة قضية في محكمة والقاضي طلب هو الذي استحلف الشخص، فهنا يكون الحلف على مراد القاضي، مش القاضي مثلا يقول له احلف مثلا انك انت ما فعلت ذلك او انفقت او ما انفقت على الزوج او فعلت كذا، فهنا فالمستحلف يحلف على شيء في صدره في نيته، هذا لا يقبل، لا ده انت تحلف على ما طلب منك القاضي، يبقى هنا ليست عند القضاء الحلف على نية المستحلف. لو قال لك احلف انفقت ولا ما انفقت، فعلت او ما فعلت، فأنت بتحلف على طلبه هو، لا تقول أنا أحلف على ما أضمره أنا، ويقول له يحلف أنه ما فعل ويقصد ما فعل شيئا آخر مثلا، هذا لا يعتد به. لذلك قال: إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله لدعوى اقتضته، فإن الاعتبار بنية القاضي الذي يطلبه القاضي أن تحلف على ماذا، هذا هو المعتبر، فإن كذبت فيكون كذبا أو نائبه إن كان في الحالف يوافقه بالاعتقاد. يبقى هذه المسألة التي تخص الأيمان سواء كانت في اليمين أو كانت في العتاق أو في الطلاق أصالة. قال: وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته، إذن لا يجوز أن يحلف المرء إلا بالله عز وجل أو أسمائه أو صفاته، فلا يجوز للقاضي مثلا يقول له احلف بالطلاق، إذا ما يصح مثلا. هنا لا بد أن يحلفه بالله عز وجل أو بصفاته، لأن تقول عزة الله مثلا علم الله، قدرة الله، وغير ذلك من صفات الله عز وجل التي يجوز الحلف بها. قالوا أن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق، وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف، في حق المتلف عليه. فقولنا من أهل الضمان احترازا من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه وعكسه. وهذه قاعدة أخرى عندنا، أن من أتلف شيء يضمنه لكن أتلفه بغير حق. الضمان يجب في مال المتلف بغير حق، لو أحد أتلف المال مال أحد يجب عليه أن يضمنه، وهذه ليست فيها تكليفا أو جنونا أو عقلا أو غير ذلك، لأن هنا هذا الضمان من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. فإن أتلف الصبي شيء فيضمن ذلك من ماله، وإن أتلف حتى المجنون شيء فيضمن. لذلك هو قال لنا الضمان يجب في مال المتلف، المتلف أيا كان، إلا طبعا كما سبينا في مسألة الاستثناء بين الحربي وغيره. فإذا الإتلاف مضمون بكل حال من الأحوال، سواء المتلف كان مكلفا غير مكلفا، عاقلا أو مجنونا. فمدام قد اعتدى وعلى مال أحد وأتلفه فعليه الضمان، ولا حتى يشترط فيه القصد، يعني إن أتلفه بغير قصد فأيضا يضمن، أيضا القصد غير مقصود يعني أو غير مراد، فإن أتلفه حتى خطأ بدون عمد فأيضا يضمن ذلك. قال من أهل الضمان، وهذا الذي يبين من أهل الضمان، لأنه سواء كان هذا مسلما ذميا معاهدا على الراجح، خرج الحربي، إن أتلف الحربي المسلم إذا أتلف مال حربي أو العكس فلا ضمان، لأن الأصل أن مال الحربي مباح، مباح للمسلم، وكذلك مال المسلم مباح عند الحربي، لأن الحربي ليس من أهل اتباع الشرعي أو اتباع الأحكام، هو ليس متبع للأحكام بخلاف الذمي مثلا الذي جلس العهد ذمة وبجزية، فهو متبع للأحكام المسلمين. فإن أتلف ماله مال مسلم يضمن، والمسلم إن أتلف ماله يضمن، لأن له حق صون ماله بعقد الذمة. وكذلك المستأمن على الراجح لو دخل بعهد أمان فأيضا ماله مضمون، لكن ده الحربي هو الذي ليس لا ضمان له، لأن الأصل بأنك يجوز أن تتلف مال الحربي، والعكس أيضا هو يجوز أن يتلف مالك عنده، فبالتالي هو لو أتلف ماله مالك فلا يضمنه، كان حربيا لا يضمن. قال وقولنا في حقه احترازا من إتلاف العبد مال سيده، لأنه قال من أهل الضمان في حق المتلف عليه، يعني يريد أن يقول إيش ما بأن العبد إذا أتلف مال سيده، كيف هو العبد الأصل، العبد أصلا من مال سيده، فإذا أتلف فلن يضمن شيء، إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته. طبعا هو هنا العبد إذا أتلف مال سيده وكان وقت الإتلاف تحت ملك سيده فلا يضمن، لكن لو أتلف مال أحد حر ثم بعد ذلك الحر اشتراه فأصبح هو عبدا لهذا السيد، فوقت الإتلاف كان لم يكن عبدا له، فهنا يضمن في الأولى، إنه ممكن يقول إنه يبقى سيد بعد ذلك له. فلذلك هذه فارقة يعني، بس فقط إن كانت يعني مسألة يسيرة لا نحتاج إليها كثيرا، لكن نبين يعني، إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ. المتلف هنا لو واحد قتل خطأ هذا إتلاف، اللي هو زهق روح وإتلاف. طيب لكن هنا ليس الضمان على المتلف، هذه استثناء، لأن كنا سيأتي معنا في القصاص بأن في حالة القصاص العمد الدية على القاتل، في حالة القصاص الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة، ليست اللي هم أصحاب العصابات الذكور، العصابات من أولياء القاتل هؤلاء الذين يتحملون الدية، لذلك وقال إلا أن يكون المتلف قاطرا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته. عاقلته العصب الذكور من جهة الأب من غير الأصول والفروع وستأتي يعني العاقلة من غير الأصول والفروع العصبات الذكور استثنى الفروع والأصول ويكون بعد ذلك العصب الذكور من عائلة من قرابته هم الذين يتحملون ذلك. قال وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء هو هذا الذي تقصده وفي ثبوته دواما وجهان هذه الجملة أنا قلت أقصد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء يعني لو كان عبدا له وتأتلف شيء فلا يضمن لسيده لكن قال وفي ثبوته دواما وجهان يعني هذه الحالة التي قلتها الآن كان عبدا مثلا زيد كان عبدا لبكر ولكنه أتلف لعمر شيء ثم باع بكر زيد إلى عمر فهنا أصبح هو عبدا لعمر بعد ذلك لكن وقت الإتلاف كان لم يكن عمر سيدا له فهل هنا يضمن أم لا يضمن قال فيه وجهان. قال هذه قاعدة أخرى وأن الأصل للجمادات الطهارة إلا الخمر إلا الخمر وكل نبيذ مسكر هذه أيضا ضابط آخر عندنا في المذهب أصل الجمادات طهارة وحق الأصل في الأشياء الطهارة يعني لو كان هو يقصد الجمادات مش الشيء الصلب وإلا يعني لو كان يقصد به الشيء الصلب هو المائعات أيضا لأنه قال حتى إلى الخمر فيقصدون الجمادات يعني الأصل في الأشياء التي ليس فيها روح لو قلنا ذلك يعني الجمادات الأصل فيها الطهارة واستثنى الخمر وكل نبيذ مسكر طبعا هو الأصل الإباحة لأن هذه مسألة أصولية قول الله عز وجل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأصبح الله عز وجل أباح لنا كل ما على الأرض إلا ما جاءت أدلة بالاستثناء سواء كانت اللي على الأرض هذه جمادات أو أطعمة أو أشربة أو غير ذلك ثم يأتي الاستثناء بالتحريم أو من الحيوانات أو غير ذلك فهذا هو أصل يعني ليس حتى في الجمادات فقط أيضا أصل في الأطعمة الحل ليس في الأشربة الحل وغير ذلك والأصل في الحيوانات الحل إلا أن يأتي التحريم قال إلا الخمر يبقى هو يريد أن يقول الخمر نجسة وطبعا الطهارة يبقى الخمر نجسة وهذا الكلام هو يعني ليس المذهب فقط الجمهور على نجاسة الخمر وإن كان يعني هناك قول آخر بطهارة الخمر وقال كل نبيذ مسكر يعني كل نبيذ مسكر وما كان مسكرا فيكون في الخمر معنى الخمر فإذا أيضا نجس لأنه صحيح أن كل نبيذ مسكر هو خمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام فعلى أن البعض كان يقول أن الخمر من العنب على اتفاق بين الجمهور لكن طبعا الأحناف هم الذين عندهم إشكالية فدي في الخلاف مع الجمهور لكن الخمر كانت في زمن صلى الله عليه وسلم تعمل من أفعال من خمسة أمور كانت الشعير والتمر والعنب و في اثنين تانيين أيضا ما أذكرهم الآن كانوا أيضا كل هذا يرفع على منهم الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن الحيوان على الطهارة أنا قلت تقريبا الشعير والقمح والبر ممكن قال وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما هنا أيضا تكلم عن الحيوانات الأصل فيها الطهارة عندنا في المذهب إلا الكلب والخنزير ويقصد الطهارة في حالة الحياة طبعا يعني أن كل الحيوانات عندنا طاهرة ليس المقصود بها لحم الأكل، لأن لو تنظرت ستجد بأن في جاءت يعني الحمار الأهلي حرم طعامه ولنجاسة اللحم، ذلك أكفئت القدور، ولكن لن إذا وضعت يدك على الحمار الأهلي فليس بنجس. لكن إحنا هو يقصدون بأن الحيوان الأصلي فيه الطهارة إلا الكلب والخنزير. والكلب جاء فيه نص أو مش نص، نقول جاء الحديث في ولوغ لعاب الكلب، وكان في خلاف، فالبعض يقول بأن المحرم هو لعاب الكلب أو النجس وليس جسم الكلب، لكن عندنا لأنه يرى بأن الكلب له غدد أيضا فيفرز، إذا كان اللعاب أفرز شيء نجس، إذا كان اللعاب الذي هو أرفع شيء نقول أو يعني أفضل شيء اللعاب أصلا، إذا ولغ الكلب والولوه هيولغلوا اللعاب أصلا، يعني كيف يكون اللعاب يعني أشرف شيء يعني أشد في الوجه يعني في الفم يعني لسان على القياس لا مش اللسان هو اللعاب قالوا اللعاب يطلع من لسان طيب هو لذلك وقالوا الريق يعني هذا يعني فقالوا ما هو لأن هو بينظروا للعرق اللي طالع من الغدد اللي في الجسم فيقولوا اللعاب أشرف لأنه في الفم وفي الوجه يعني هو فإذا كان هذا نجس فمن باب أولى يقولون إذا العرق الذي يخرج على الجسد سيكون نجسا لذلك عندنا نجاسة الكلب وطبعا مسألة خلافية البعض يقول بأن خلافية حتى لأن الجمهور عندنا يرون بنجاسة الكلب خلافا للمالكية لكن الجمهور أيضا اختلفوا هل الكلب كله أم اللعاب طيب عندنا الكلب كله نجس ثم الخنزير قاسوه على الكلب قياسا على الكلب عندنا في المذهب وهم يرون لأن الخنزير يعني أسوأ حالة من الكلب ولحمه محرم فقالوا بنجاسته والحقيقة أن الكلام فيه نظر يعني لأن حتى إمام النووي لما تكلم قال عندنا الخنزير قياسا على الكلب والحق بأن الأدلة ليست صريحة في نجاسة الخنزير ولو قلنا بالإجماع لنقل ابن عبد البر لكان أولى على أنه ابن البر وكان الإجماع فيه دا فيه أصلا لا فيه نظر لنقل عبد البر بنجاسة إنه أجمع العلماء على نجاسة الخنزير فكأن ثبوت النجاسة عندنا من باب الإجماع يرى الإمام النووي أقوى من القياس لأن القياس فيه نظر عموما المعتمد عندنا بأن الخنزير لأنه بيتكلم عن اللحم مش هتكلم عن الخنزير نفسه عن اللحم أكل لحمه الآية ليست صريحة في التحريم طيب ما هو عن لحمه زي لحم الحمر الأهلية لكن المسألة احنا عندنا في مسه وهو حي هل هو نجس أم لا ذلك الآية ليست صريحة يقولون لما قال ذلك وأراد أن لو استدلنا بالإجماع يكون أولى لكن الإجماع أيضا فيه نظر لنقل ابن عبد البر لكن احنا عندنا الاستدلال في المذهب قياسا طبعا أكل الميتة ما هو هنا التحريم على أكلها فقط طيب أنا قلت الآية لا تساعد لذلك لأن الآية لا تساعد إلا في الأكل اللحم الخنزير نفسه مش في الحيوان نفسه طيب المهم يعني هذا اللي عندنا لكن طبعا ايش ما تولد يعني لو كلب مثلا انزوى على مثلا على ذئب ولا على ثعلب وخرج احد منهما والعكس الخنزير مع حيوان ثاني يعني مش كلب مع كلب يعني لا ما خلاص كلب مع كلب في اشكال هو يتكلم عن لو كان احد المولود الجديد احدهم كلب او خنزير اصله يعني من الكلب او احد الفروع فيه يعني حاصل تهجين كما يقال يعني أصلا نعم طيب قال ما زال هو الشيخ هنا بيتكلم عن القواعد ينتقل الآن ويقول ويبين له جملا أي المعلم يبين للمتعلم يبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به. هنا يعني انتقل بأن المعلم يعني عليه أيضا من تعليمه لطلابه أن يتعرض لمسألة أصول الفقه، أو يعني مش مسألة، علم أصول الفقه نقول، فيبين لهم ترتيب الأدلة من الكتاب ومن السنة، الإجماع والقياس، وهذا متفق عليه. واستصحاب الحال عند من يقول به، هذه كلها مقصود الشيخ هنا أنه لابد أن يكون هناك دراسة لأصول الفقه، لأن هذه من أهم العلوم، علوم الآلة التي يستنبط بها، يستطيع الفقيه يعني بعلم أصول الفقه أن يستنبط الأحكام ويجتهد بذلك. قال: ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة، ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وأن صيغة الأمر على وجوه، وأنه عند تجرده يحتمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء، يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء. ويعني يريد أن يبقى هنا بدا يتكلم في أيضا في فروع أصول الفقه، يعني القياس يبقى يتكلم عن أنواع القياس، سواء القياس الطردي أو العكسي، أو سواء القياس الطردي ينقسم إلى ثلاثة أيضا: القياس الأولى، أو يعني القياس الجلي نقول، قياس الشبه، قياس العكس، وهكذا يبين مدرجات وكيفية قواعد يعني الأصول القياس وكيفية تطبيق القياس كدليل. ويبين له حد الأمر والنهي كما ندرس في الأصول، العموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كلها مسائل هامة جدا في أصول الفقه تفيد، لابد الفقيه أن يتعلمها أصوليا حتى يستطيع أن يعرف الناسخ من المنسوخ، وما معنى العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد وغير ذلك. ثم قال: أن صيغة الأمر على وجوه، يعني هنا إيش يعني؟ الأمر قد يحتمل الوجوه وقد يحتمل الاستحباب، هذه الوجوه يقصدها، كما أن النهي قد يكون كراهة وتحريما بس ما ذكره هنا، لكن قالوا أنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء. تجرده يعني على الإطلاق، عند عدم القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فالأصل أن الأمر على الوجوب ما دامت لم تأتي قرينة تحمله على غير ذلك. طيب، قالوا أن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز، وهذه أيضا قلنا بأن الأصل لو جاء اللفظ عام تحمله على عمومه، إلا أن يأتيك دليل التخصيص، يعني لما يأتيك لفظ فيه لفظ عام يبقى هتقول بالعموم كله يدخل فيه، كما لسه كنا بنتكلم في العموم يعني أول أمس في إدخال اللفظ اللي هو يدخل تحته أفراده. طب هنا ممكن يستدل على ذلك من قول من من من من حديث التشهد التحيات، لما قرأ لما تقرأ التحيات تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال ذلك فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. التحيات طبعا هذه ستحتاج استحضار، لأن فيها يعني نوايا، انك كانك لما تقول هذا كان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال يا سلم: فمن قال ذلك فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والارض، لان طبعا على عباد الله الصالحين هنا مضاف، عباد جمع مضاف، عباد الله اضيفت فجمع مضاف، عما كل العباد اللي في السماء والارض. فهو لما قال يا سلم ذلك علمنا بان الاصل في اللفظ العموم حتى يجيك استثناء، استثناء. والأصل أيضا في اللفظ أن يحمل على حقيقته، لا إلا أن تأتي قرينة تجعلك تحمله على المجاز عند من حتى يقول بمسألة المجاز. أيضا قال: وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. أيضا طبعا تكلمنا فيها أصوليا، يعني يبين له هو يعني يأتي بشوية مسائل في أو بعض المسائل في في في أصول الفقه، فيقول أن أقسام الحكم الشرعي خمسة: وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة. قال: وينقسم باعتبار آخر صحيح وفاسد على حسب النفاذ العقل، النفاذ الحكم في حكم صحيح وحكم فاسد. تقسيم يعني وهو تقسيم وتقسيم. وبعضهم طبعا يجعل الصحيح والفاسد بالأحكام الوضعية وبعدين يدخله بالأحكام التكليفية أيضا. قالوا فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه واحترازا من الواجب الموسع والمخير. يعني أنا وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح وما قيل فيه. يعني وطبعا الشيخ هنا رحمه الله عليه الإمام النووي وإمام عظيم في هذه يعني في الأصول والفقه وغير ذلك، لكن لما عرف الواجب عرفه بالسلب كما يقال مش بالإيجاب. لأنه لما قال إيش ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه، وقيل أيضا ما يستحق العقاب تاركه، مع أن إحنا دائما لما نجد نعرف بالإيجاب ليس بالسلب. يعني فيقال مثلا الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو يستحق العقاب تاركه، يعني تبين بأنه يثاب الفاعل. هو هنا أتى بالسلب فيه وفيه نظر، مع أنه قال ما يثاب فاعله الشيخ محمد في المندوب، يعني ما هو يقول الاثنين، يقول يعني ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، لكن هو أتى بتعريف السلب فقط. قال ما يذم تاركه شرعا، و هو ده تعريف مش الحد يعني كما يقولون. نعم بس هو بس اقل ما يقال يقال ان في يعني انه مشكله قال اصح ما قيل فيه كمان، ورجع قال وقيل ما يستحق العقاب تاركه، مع انه اصوليا لا تجد التعريف هذا يعني منتشر يعني او يقال هكذا يعني، لا لابد ان يقال بانه يثاب فاعله على الاقل، واما يقال يستحق العقاب تاركه كما قال، لانه هو يستحق انه في المشيئه ممكن الله يعذبه او لا يعذبه، يعاقبه او لا يعاقبه، فهو يعني أتى بالسلب يعني وهذا يعني لا يعد قوة في التعريف حقيقة. قال والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه أيضا. طيب ماشي، يعني مع أنه أيضا لم يذكر الثواب في المسألة، وهذه يعني قال ما رجح فعله، يعني لعل يحتاج لمراجعة مع الإمام النووي لماذا لم يذكر الثواب. هل لم يذكره لأن مسألة الثواب هذه غير مسألة الصحة في المندوب أيضا، ولا في الواجب. هو قال والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه، جاز تركه يعني لا يعاقب على الترك، ورجح فعله يعني مراد فعله. ويبدو أن الشيخ رحمه الله عليه يقصد إلا يذكر مسألة الثواب، فهذه هل لم يذكر الثواب لأنه يرى لهذه مسألة غيبية يعني ليست لنا مسألة القبول في الثواب، فلذلك لم يتعرض إليها. قد يكون هذا مقصده فيه، لأنه حتى في المدقة لما رجح فعله يعني يطالب بالفعل وجاز الترك، يعني لم يعاقب على الترك أيضا، يعني فهو كأنه يتقصر كما قلت بعدم ذكر الثواب. قد يكون هذا مقصود له، لأن يعني يبعد عن الشيخ أيضا التغيب عنه هذه يعني المسألة، يعني إلا تحتاج يعني لبحث شوية في كلام الشيخ، لأنه هل هنا لأنه يجعل الثواب قبول ويتكلم عن الصحة فقط. قد قال والمحرم ما يذم فاعله شرعا، بس هو أيضا حتى لو قلنا ذلك ما كانش يقول يستحق العقاب. شيخ يمكن جملة سابقة بخلي احترازا من الرجل المصنع المخير، يعني هي دي ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه لازم الرجل مصر المخير، فهو واجب. لكن لا، طب هو حتى في المندوب مصر لو ترك يعني واستعنى فيه مش هتروح بالكلية يعني. طيب بس احنا كلامنا حتى خروج الوقت ايضا يعني او ترك بالكلية، لكن حتى لو قلنا بان هو لم يثبت الثواب ما هو أثبت العقاب، يعني أرجع عن ما قلت أثبت العقاب، فهذه أيضا كان يبعد عن المسألة ثوابا وعقابا. طيب المهم قالوا المحرم ما يذم فاعله شرعا، ما يذم فاعله شرعا. والمكروه قال ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، أو هذا أفضل التعريف أنه قال ذلك. هو ممكن كان يقول قال المحرم ما يذم فعله شرعا، وإما كان يقول يعني هو في المحرم أتى بتعريف والمكروه بتعريف آخر، كان ممكن إما يقول في المحرم ما أيضا منهى عنه الشرع نهيا جازما، أو يقول العكس في المكروه زي ما قال في المحرم ما يذم فعله شرعا والمكروه ما لا يذم فعله شرعا، إما يقول هذه أو هذه. عموما يعني هي واضحة في أصوليا، لكن هذا اختيار الشيخ رحمه الله عليه. قال والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف، أي أن المباح هنا يستوي فيه الفعل وعدم الفعل كما هو معلوم أصوليا. قال والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء، والباطل والفاسد خلاف الصحيح. طبعا عندنا الصحيح في العقد يترتب عليه أثر، قلنا بيع صحيح يبقى البائع تملك المال والمشتري تملك السلعة، هذا معنى صحيح. عقد نكاح صحيح يبقى المرأة تملكت المهر والرجل تملك البضع أو يعني حل لو استمتع بالبضع. أما في العبادات فلما نقول عبادة صحيحة يبقى برأت الذمة أسقط القضاء، ما تطالب بها بفعلها مرة أخرى. صلى من توضأ أو صلى صلاة صحيحة قلنا هذه الصلاة صحيحة يبقى لا أسقط أو أسقط القضاء في حقه، وإما يعني ما يطالب به مرة أخرى. وإما لو قلنا هذا عقد باطل، عقد بيوع مثلا العقود الباطلة، فهذه معناه إيش لما نقول في العقود باطلة؟ معناه لا يترتب عليه أثار كعقود الربا مثلا أو الغرر، فنقول أنت لا تبدأ أنت كبائع لم تتملك المال والمشتري يتملك السلعة، بل يجب ارجع ما كان على ما كان عليه، هذا معنى العقود الباطلة. فأنت لا يحق لك الآن السلعة هذه، لذلك بعض أهل العلم يقولون إن كان العقد باطل فلا يحق الآن يبيع ما اشتراه المشتري لأنه لم يتملكه تملكا صحيحا. وإلا طبعا هذه لا تخرجات بقى في لكن لأن كثير من العقود بتكون باطلة لو منع ذلك يبقى حدش هيبيع شيء. لكن هو الصحيح إن نقول لما يكون العقد باطل يبقى لا من تملك السلعة والثاني ليس له المال. وفي العبادة لو قلنا العبادة باطلة صلى بغير وضوء أو صلى بغير مستقبل القبلة أو صلى جالسا مع القدرة مع الاستطاعة على القيام، كل هذه نقول عبادة باطلة، فأنت لم تبرأ الذمة وجب عليك القضاء أو إعادة الأداء مرة أخرى. وقالونا والباطل والفاسد خلاف الصحيح، ذكر باطل وفاسد، وهذه طبعا محل الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف. الأحناف يفرقون بين الباطل والفاسد، أما الجمهور لا يفرق عندهم بين الباطل والفاسد إلا في الحج والعمرة، لأن قد يبطل الحج قد يفسد الحج، قد يبطل وقد يفسد، ما الفرق بينهما وكيف يبطل وكيف يفسد؟ الجمهور نعم أيضا عندهم الحج العمرة هو الذي فيه البطلان والفساد، فكيف يبطل وكيف يفسد؟ يفسد ترى عليه شيء فيفسد، أما يبطل فهو من الأفساد لا صح. متى يبطل الحج ومتى يفسد الحج؟ اللي درسوا الحج مش انتوا درستوا الحج؟ احنا في المعاملات كل المجموعة درسوا معنى الحج إلا اليسير منهم. متى يبطل الحج ومتى يفسد الحج؟ لو بطل الحج يفسد أنا أتكلم عن الفعل الذي يبطل الحج والفعل الذي يفسد الحج. خلينا الأول دلوقتي يفسد مثلا بين الفسوق والجدال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ترك الركن يبطل، ترك الركن من أركان إذا ترك ركن إذا من الأركان الحج. وهي أيضا الأخت قالت أنا خطأ خطأ، هذا الكلام مش منضبط، خطأ ليس بصحيح. متى يبطل الحج ومتى يفسد الحج؟ الفساد لو جامع قبل التحلل الأول، لو جامع قبل التحلل الأول فسد الحج، وماذا عليه؟ يكون حجه وعليه بدنه علي أن يستمر وبدن بدنا ويحج من عام القادر. هذا هذا فساد الحج. وكيف أبطل الحج؟ صح. الفساد هنا صح صحيح. الكيف يبطل؟ إذا ارتد، إذا ارتد في الحج والعياذ بالله. أيوة إذا ارتد في الحج والعياذ بالله بطل الحج، ولا يقال له أكمل الحج ولا حج من عام قبل. لكن لو كان البطلان الردة قبل مثلا عرفة ورجع للإسلام فممكن يحرم من جديد ويدخل، لكن هذا لأنه خلاص بقى أصبح مسلم جديد. لكن لو بطل، لو ارتد في أثناء المناسك بطل الحج ولا يطلب بي يعني بي بإكماله، بخلاف فساد الحج. نعم لو تلبس يعني دخل في الدم. نعم بالله بالله. لا لا لا لا مش المال حرام ولا هذا. احنا قلنا الان بطلان الحج غير الفساد، وقلت هذه بس بينها لكم، انتوا فوت كنتوا مذاكرين الحج لكن واضح ان مش مستحضرين. وايضا عندنا يعني واحد والعياذ بالله في الحج مثلا استهزأ سب الدين نعوذ بالله من ذلك فكفر ارتد خلاص، ودي ممكن ما ينتبه لها احد من الاساتذه اللي في الحج هناك من الناس اللي بتشوفهم ولو مش هم جايين، كانوا مش جايين في حج يعني، هم جايين فيحصل خناقه مع بعض اي شيء، وتسمع ما لا يمكن تتخيله في عرفه او غير عرفه، فهو لو سب الدين كفر والعياذ بالله بطل حجه. لو كان عند مصر الطيران كده هيلاقوا وعمل لا خلينا في المناسك، تلبس بالمناسك الآن بطر الحج ولا يستمر فيه والذي بيخرج منه وطبعا الحسد. ما هو نعم قلنا ترك الركن اللي قلته الآن هذا عندنا هيكون فسادا، يعني ترك الوقوف بعرفة سيكمل بعمرة، خلاص يكمل بعمرة يتحلق يعني يكمل بعمرة ويحج من عام لو كان دخل في النصف زي ما قالوا الآن جامعة أيضا طبعا قبل التحلل الأول فسد. ويأتي الفرق باب إنه إن في الفساد يأتي بالعام القادم يستمر ثم يأتي حج، أما في البطلان فلا يستمر في الحج خلاص خرج من العبادة بطلت ما يستطيع ما يستمر فيها أصالة. طيب هذا أنا أتكلم هذا فين في قلنا في الحج والعمرة. شيخ الله يقول الحج غير الله بباطل، أصل غير الله تضبطها كيف؟ خدنا شيء ظاهري ما هو غير الله أمر قلبي يعني هو رايح حج فين يعني ما خلينا نأخذ الشيء الظاهري في الأحكام بس. طيب أيضا قد يكون بعضنا بعض اللي عندنا أيضا في النكاح عندنا العقد قد يكون باطل وقد يكون فاسد، وهذه استثناءات لأن الأصل عند الجمهور لا فرق بين الباطل والفاسد. وفي العبادة في الحج والعمرة في النكاح عندنا ممكن نفرق بينه، بمعنى إيش؟ أن الباطل رجل تزوج محرم من المحارم تزوج أخته فهذا عقد باطل يخرج، لكن رجل تزوج بدون ولي عندنا وضع عندنا هنا ليش فقلنا فاسد مش باطل؟ لأنه يمكن يصحح النكاح شبهة فيمكن تصحيحه فدرجته أقل، درجته أقل فممكن هنا تصححه. أما نكاح المحرم أو المحرم هذه لا يمكن تصحيحه، لابد من بطلانه. وهذه عموما يعني حتى المجال طبعا مش توسع أكثر من ذلك. وما قال طبعا هذه الجملة البقية قال ويبين له جملة من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عن جميعهم، فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم والطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك المشتبه من ذلك وجملة من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو مخففة أو مشددة مهموزة أو لا عربية أو أعجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها، مشتقة أم لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا. ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين مكسر العين، فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل، فالصحيح دون 10 أحرف كنعمة وبئس وحسب، والمعتل كوتر ووبق وورما ووريا الزند وغيرهن. طبعا وتر من الوتر ووبق من الوبوق والوبوق الهلاك، ووريا من إنقاذ النار. المهم هذه كلها مسائل. وأما من كان من الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها، فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبهه عليها، المعايات عن الألغاز، وعرفه حالها في كل ذلك، ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. يعني هو يتكلم عن أمور تخص النحو والصرف واللغات والأنساب وغير ذلك مما قد يشكل على، وأحيانا تجد في الكتب لما يأتي اسم ترجمة لراوي يعني لا يعرف نسبه وصفاته يذكر لهم، أو لو كان في كلمة في اللغة العربية يعني تحتاج لضبط يقولها، أو يقتاب تجد يقال مثلا في اللغة يصح الرفع فيها والنصب والفتح وغير ذلك، أو يعني وكل هذه الأمور يبينها عند إذا احتاج إلى ذلك أثناء الشروحات أيضا. لكن الأهم من ذلك قال ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات، وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده حتى يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب، وهنا أشد فإنه بمنزلة الولد. لا هو الولد له يعني هيحسد ولده، المتعلم ولد للمعلم، مكتوبا بمنزلة الوالد. لا الطالب بمنزلة الوالد، والصحيح أنه بمنزلة الولد. ما هو بيتكلم عن الحسد حرام للأجانب، وهنا أشد، هنا يعني من طلابه هيحسد طلابه، فقال إيه فإنه بمنزلة الولد، يعني هو أنت كأنك هتحسد ولدك، هذا هو المقصود. طبعا هي جمل عظيمة جدا لو تراجعت، يعني هي فيها طبعا أنه أولا يحرضهم على الاشتغال، يعني يطلب منهم أن يشتغلوا في المذاكرة والمراجعة والحفظ، ويعيد المحفوظات المراجعات، يعني أن يتم هناك مراجعات، ويسأل، وده كان لذلك كان الكثير من علمائنا وشيوخنا كانوا الدرس الثاني يعيد أو يراجع الدرس الأول، يعني يكون في أول 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة يسأل فيها الطلاب فيما كان في الدرس السابق، يعني يكون فيه مراجعة له، وهذه حاجة مهمة جدا، وكان بتبقى من أمتع الأوقات لأن فيها تثبيت لما يعني قيل في الدرس السابق. وفيه طبعا يعني في نوع من يعني المنافسه بان الواحد يريد ان يراجع ويتاكد انه اتقن وغير ذلك. هذه مهمه جدا الشيخ يقولها الان. قال ويسالهم عما ذكروا لهم من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا اكرمه واثنى عليه. وهذه ايضا من دور المعلم، من وجده مجتهدا ان لم يكن الاكرام له والاثناء عليه سيضره، يعني سيدخل العجب الى قلبه ايضا، او سيدخل الحسد في نفوس الآخرين. وهذه للأسف يعني إشكال، حقا إشكال تحتاج لقلوب. ممكن أنت ساعات تمتنع أنك تثني على من يجيب خوفا عليه، فتثني عليه بينك وبينه بقى، يعني ترسل له وتكلمه. وإلا لو أثنيت عليه وأكرمته مثلا أمام البعض، فهو الأعين ستقتله، وممكن يخرج من المجلس محمولا على الأكتاف. وهذا حق، أنا أقول هذا حق، يعني رجالا ونساء أصلا. وما أدري ليش في النساء أكثر، ما أدري، يعني أنت من عاطفة تحرك، والله أعلم، ما أدري. ولكن موجودة في الإخوة أيضا وفي الرجال أحيانا، يعني يحدث نوع من الـ من الـ يعني أقول إيش، كما قال الشيخ، قال العين والحسد أيضا، هو قال ذلك. ومن وجد مقصرا عن نفسه، وطبعا انت الان تتلمس تعنيف الاخوه والاخوات. لذلك الشيخ هنا كانه معنا قال الا ان يخاف تنفيره. وانت لو عنفت خاصه يعني مش تحيزا الاخوات، ممكن ما تحتمل المجلس وتخرج من نصف المجلس فقط، يعني وهذا يعني لو عنفت فقط. لكن هو لازم طبعا وهذه من الحكمه. لذلك هو قال انا ايش، الا ان يخاف تنفيره. يبقى هو لو تعلم انه في ناس يعني في بيبقى في رقه عندهم، ما يحتمل هو انه إن يعنف، يصعب عليه نفسه او يشعر بان هو يعني، فممكن هنا تجد ما ينفر. فانت ايضا لابد تتلمس ذلك. ليس كل الناس، يعني في ناس ما يهمها، لو قعدت تعنف فيه كل مره هو ربنا رزقه يعني نباهه وفقه، يعلم ان الشيخ لما بيعنفه ويريد له الخير فما يحزن. وهذه كنا يعني كانت تحدث، يعني تعنف وأنت تعلم أن هذا لمصلحتك، لكن بتقصير بإهمال بعدم مراجعة جيدة. فلما تعلم بأن الذي يفعل ذلك يحبك ويريد لك الخير فأنت يعني، لكن للأسف لما بيغيب هذا يدخل الشيطان أحيانا في النفوس، فيظن الطالب أو الطالبة بأن الشيخ متقصده أو الشيخ مثلا يريد أن هو يعني ينتقص منه، أو هو لا يحبه، أو هو كذا. فطبعا يدخل الشيطان هنا يعني. فذلك أيضا الشيخ كما قال الإمام رحمة الله عليه أن يراعي ذلك. الشيخ هو من أين أتى بهذا، يعني حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال والله ما شفت أحسن تعبير منك، والله ما كبرني ولا شتمني ولا ضررني. لا هذه ما هو أنت لابد تضبط المسألة. هذا كان جاهلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه، أو الأعرابي اللي دخل باله فكان جاهلا. لكن أنت تتكلم مع طلاب علم، يعني لو كان في هو يجهل المسألة ستعلمه، لكن أنت بتشتد عليه لتقصيره. يعني أنت لا يجب يراجع، يضبط، يتأخر في الدرس، ما يذاكر، ما ينتبه. وهذا كان السلف يفعلون ذلك. الإمام مالك يعني لما وجد الشافعي، وأشكر الشافعي كان ما وجد قلما فاستحى أن يجلس أمام الشافعي أمام مالك لا يكتب، وكل الأمة نازلة بتكتب ما يقال. فمسك ووضع الإصبع في فمه وكأنه يحاول يكتب به يعني بالريق. فلما رأى مالك يعني غضب منه وأتى به وأخذ واشتد عليه، ما لا يفعله؟ قال ما رأك سيء الأدب. فقال يا إمام ماذا رأيت من سوء أدبي؟ وهو اصلا كان الامر خلص وهو عايز يكمل الكتابه بالريق، يعني هو يعني حريص، لكنه هو وجد ان هذا فيه سوء ادب. فكان ده بالسلف انهم لو وجدوا فيه طالبا نامرا او حريص ولو قصر يشتد عليه. فهذا ليس له علاقه بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع في التعليم الجاهل، هذه مساله اخرى. طيب لذلك قال هنا ايش الان، ولا يحسده. وهذه طبعا ممكن تحدث للاسف، ممكن الشيخ او المعلم يحسد طلابه، ممكن اذا وجد طالب يعني فيه نبوغ وكسر التحصيل ووجد عنده يعني تفوق فممكن ان هو يعني بعد فتره يشعر يعني هو نفسه يحسده، وهذا خطا طبعا، لان هو لو فقه المعلم يعني هذا هو في ميزانه. حتى الانسان لابد ان الذي يتعلم الان سيكون بعد ذلك لو كان الله من عليه يعني بزياده علم سيعلم وسيترك، ولكن هو ما تعلمه منك في ميزانك، فما يهم بقى هو الان يعني تفوق عليك ام لم يتفوق وايش الاشكال. فهذه طبعا تحتاج لنيه، لان ممكن يحدث ان بعض المعلمين والمعلمات يحسدوا بعض الطلاب مع انه هو في منزله الولد له، وحقا رحم العلم، العلم هذا من اعظم الارحام، افضل من النسب اللي بالدم، لانك يعني ليس فيه لا عمر ولا سن، لكن انت بتشعر لما تكون انت عندك يعني الناس يتلقوا منك او انت تتلقى من الناس ان في رحم هذا، فهو فعلا كالوالد والولد. فالاصل ان هو طبعا لا يحسد، لكن الحق ان فيه، وحدث في العلماء بان بعض الشيوخ حسدوا التلاميذ والعكس ايضا موجود، وايضا بيحدث العكس ان التلميذ بعد ما يجلس فتره مع شيخه ويعني وبعيد علم ويرى قدر الشيخ هو يتمنى يبقى زيه، ممكن ينقلب حبه لشيخه ويتمنى مثله، انه يؤدي ان هو يريد ان يحسده على ما هو عليه من مكانه وهو لم يصل اليه. والعياذ بالله المساله القلبيه هذه مشكله بيدخل فيها الشيطان وممكن يعني يفسد النوايا والعياذ بالله بذلك. نختم به قال وفضيلته وقال وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب وافر، فإنه مربيه ولو في تعليمه وتخريجه في الآخرة ثواب الجليل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل. هذا حق، لأنه لو علم الشيخ أو المعلم بأن هو رب هذا التلميذ والتلميذ يعلم ذلك، فالفضل يكون للمعلم، وهذه مسألة يعني تسلسلية، ما هو هذا المعلم له شيوخه أيضا وهو كان تلميذا فيرجع الفضل لشيوخه وغير ذلك، فلما يعلم بأنه مربيه وله في تعليمه وتخريجه في الأخيرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل. وأنا يعني أستمتع دائما كل ما أقرأ على ما كان يفعله الإمام أحمد مع الإمام الشافعي رحمه الله على الجميع رضي الله عنه، يعني من أكثر الناس دعاء لشيوخي الإمام أحمد، زي ما يقول عبد الله كان كنت أسمع أبي يدعو للشافعي يوم كل يوم في الليل، يعني فأنظر للوفاء، وهذا إمام صار إماما وكان يعني كان له الشأن حتى في وجود الشافعي والشافعي، وانظر إلى الشافعي مع مالك أيضا، أئمة بحق يعرفون قدر بعضهم فكانوا يدعونا. فهذا هو يعني المقصود هنا، بأنك كم منا يعني يستمر في الدعاء لشيوخه أو يستمر في الدعاء لطلابه، فهذه طبعا تحتاج لقلوب، نسأل الله عز وجل أن يخلص قلوبنا لذلك وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقف عند هذا القدر والبطولة وسمعتم معي.